اشتغلوا على علاقتكم. من الحاجات اللي بقولها لكم في الصيف، اشتغل على علاقاتك، علاقتك بوالدك لازم تبقى احسن، علاقتك بوالدتك، علاقتك باخوك، علاقتك بابنك، علاقتك بزوجتك، علاقتك بباباك ومامتك وزوجك، علاقتك بابنك، علاقتك بالبنت اللي بره دي مش حلال، لازم تقف، ده تارجت الشهر ده. علاقتك بالراجل ده او بالولد ده دي مش حلال، لازم تقف، لازم تقف، رايحين جايين رايحين جايين رايحين، لازم تقف، لازم تقف قبل ما تقع في الزنا والله. علاقتك بالعلم لازم تتصلح، لازم تتعلم اكتر. علاقتك بالفلوس لازم تتحسن، ان انت تحسن شغلك او ان انت تراجع نفسك في طريقه الصرف. لا لازم تبقى احسن. طباعك، الناس اللي كل شويه تقول لك اصل انت وتقول لهم اصل انا طبيعي، هتفضل يعني تستغل الوقت. انت عباره عن ايام كما قال الحسن، انما انت ايام فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا لاستغلال هذه الايام كي نقترب من الجنه.